أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأضحية على الصحيح سنة، قد ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا عقوبة على ترك مستحب، ولأن دائما الشرع من قواعده أن من قصر أنه لا ينهى عن فعل مستحب، فلم يأتي في الشريعة أن من زنى لا يقرب مصلانا، ومن شرب الخمر لا يقرب مصلانا، ومن أكل الربا لا يقرب مصلانا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا دليل على أن هذا الحديث لا يصح، لأنه مخالف لأصول الشريعة ولما دلت عليه الأدلة من أن الأضحية السنة ولا عقاب على ترك مستحب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث كل ميسر لما خلق له وبين حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ نعم، لا يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له مع ما جاء في حديث ابن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيدخل النار، لأن هذا هو الذي يسر له، الذي يسر له ما يختم له به، فإن الرجل يعمل بعمل ولكنه يختم له بغيره، والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فإذا مات على عمل صالح فهذا دليل على أنه يسر له هذا، وإذا مات والعياذ بالله على عمل سيء فهذا دليل أنه يسر له هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في البسطة بغير تصريح من البلدية؟ لا يجوز العمل في عمل من الأعمال من غير إذن ولي الأمر، وذلك أن إذن ولي الأمر في هذه الأمور معتبر وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: على العبد المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وفي عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك إلا أن يؤمر بمعصية، فدخل في هذا عموم المباحات التي يأمر بها ولي الأمر مما يأمر ولي الأمر بفعله أو بتركه من المباحات، حتى المندوبات إذا أمر بها فإنها تتعين، وكذلك المكروهات إذا نهى عنها فإنها تتعين في تركها، وفي هذا تفصيل لعله إن شاء الله يعني ترونه في رسالة قريبة في الضوابط المتعلقة بمعاملة ولي الأمر، لأن هذه المسائل تشكل على بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن السمع والطاعة يعني للإمام في جميع الأمور، في المنشط والمكره وفي العسر واليسر فيما أحب الإنسان وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فدخل في عموم ذلك كل المباحات، بل حتى المندوب إذا أمر بتركه لمصلحة أو أمر بفعل المكروه لمصلحة فإن هذا يدخل في طاعته لأنه ليس بمعصية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم الحاج دم إذا استناب في رمي الجمرات لعجز؟ إذا كان عاجزا ووكل من يرمي عنه فليس عليه دم، وإن لم يكن عاجزا ووكل فإن الفدية لا تجزئه، لأن الفدية إنما تجزئ لمن عجز عن شيء من أعمال الحج الواجبة، وأما من كان قادرا على ذلك كبعض الموسرين الذين لديهم أموال وبعضهم يتهاون في الحج فيفعل بعض الأشياء ثم يقول: كم بقي عليه من الواجبات؟ يقال: بقي عليك كذا وكذا. قال: أخبروني كم ذبيحة أذبح، وهو رجل موسر ويظن أن هذا يجزئه عن الحج، فهذا من التلاعب بأحكام الحج. من أراد الحج فليتم الحج كما أمر الله بذلك. وأما إذا عجز المسلم عن شيء أو فاته كالذي سافر قبل أن يطوف طواف الوداع وترك المبيت بمزدلفة ولم يعلم ذلك إلا بعد انقضاء هذا الواجب فإنه يجبره بدم. أما من كان قادرا على ذلك في وقت الحج فإنه لا يجزئه أن ينيب ويفدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمدين الحج؟ المدين إذا كان عليه مال يسده قيمة ما يحج به فسداد الدين مقدم على الحج، لأن الدين أداؤه واجب، والحج إنما أوجبه الله عز وجل بحسب الاستطاعة. والفقير الذي ليس له مال أو عليه دين وهذا المال الذي بيده هو قضاء لدينه فإنه يقدم الدين على أداء الحج. وأما إذا كان الدين كثير وقيمة الحج شيء يسير واستأذن من الغرماء ومن أصحاب الديون وأذن له فلا بأس بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.